السلام عليكم يسلمون فورا. اما عند الائمه رحمه الله تعالى اذا قال لما السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الان مقتدي يبتدي. ولكن عند الائمه قال لا بس امام لو قال في جانب واحد السلام عليكم بعده معا كما الركوع بعده معا كما السجود بعده معا التسليم بعده معا ويتم التسليم في جانب واحد. إذا إمام مثلا سلم في جانب واحد يكفي التسليم يتم التسليم كما حتى في صلاة الجنازة تكون تسليمة واحدة فبذلك يتم. فبهذا قال لما تم التسليم بدأ المبتدي يشترك. فإذا جاء تسليمة آخر أنه اشترك معه بعده بس لا تكون سابقا لا تكون مسبوقا على الإمام. فبذلك قال الله تعالى ها هنا اذهبا إلى فرعون إنه تغى فقولا له قولا لينا. وقال بعض العلماء ما شاء الله يعني جملة عجيبة قالوا يا رب هذه لطفك ورحمتك بمن قال أنا الإله فكيف لطفك بمن قال أنت الإله. قالوا أن فرعون أنه ادعى ربوبية قال أنا ربكم إن الله يقول قولا له قولا لينا. فإذا رفقك ولطفك ورحمتك مع الشخص الذي يدعي أنا الإله وكيف لطفك ورفقك ورحمتك الذي يقول أنت الإله أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا شك في ذلك رحمة الله تبارك وتعالى رحمته أوسع كما قال ورحمتي وسعت كل شيء. وأيضا قال فقولا له قولا لينا. لين أو لين جمالينا هي قراءتان إما بالتشديد وإما بالتخفيف. لين أو لين جمع تكون ماذا لينا. خلق المراد من قول اللين ماذا. وفيها قال علماء رحمه الله تعالى يعني لأن قالوا فرعون أن له كنا له ثلاث كنيا أنه يكنى بأبو العباس يكنى بأبو الوليد ويكنى بأبو مرة. فبذلك قال يعني خطاب بالكنية يا أبو الوليد يا أبو الوليد يا أبو مرة. قالوا هذا قول لي. ثم البعض من العلماء هل هذا تخاطب لشخص كافر. فقالوا نعم إذا يطمع إسلام إذا يرجو الإسلام لا شك فيه. ولكن حتى إذا لا يطمع الإسلام أيضا جائز كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه قال ألم تسمع ما يقوله أبو الحباب يعني عبد الله بن أبي رجع بالكنية كما قال للصفان بن أنزل يا أبا وهب خاطبه بالكنية وهو كافر. وكما قال أكرموا يعني كريم قوم. فبذلك قال العلماء هذا قول لين يعني خطابه بالكنية يا أبا الوليد يا أبا فلان يا أبا فلان. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قول اللين معنى فقولا له قولا لينا. قالوا هذا المذكور تفسير في الآية هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى يعني بسورة الأرض بسورة الأرض ليس بسورة الأمر والحكم بل بسورة الأرض والمشورة. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فبذلك يعني بسورة الأرض قالوا هذا قول لينا فقولا له قولا لين. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا قول لين وقل هل أن تذكى إلى أن تذكى كما جاء هنا وإذا إنا رسول رب. قالوا هذا قول لين. والحقيقة في القول قال العلماء رحمهم الله يعني اللين ضد الخشونة يعني إذا كان إنسان لفظ خشن لفظ ثقيل وأعيانا هو يعني شيء واحد ولكن لفظ إذا كان خشنا وثقيلا وغليظا يتنفر منه التبا يقع في التنافر والتباغض كما على سبيل اللطيفة لما حكى علينا أستاذ مثال يعني واحد أنه لما سأل فذكر أستاذ قال الأستاذ كمثلا واحد إنسان يذهب في بيت فلان يخطب خطبة بنت فهو يذكر السلام عليكم وكيف حالكم وإني أريد اتصالكم وقربكم وأن تقبلوا ابني ويجلوه ابنكم وإذا بعد يذهب عند بعد يقول أنا أريد ابنتك ليجامعه وإلا مقصود من الخطبة والنكاح ماذا هي هو حتى إذا تزوج وهو لا تقرب زوجته يغضب أبواه ويغضب أهله كلهم لما تزوجته ولكن إذا قال هذا اللفظ هل يقبل أحد لا وإلا كان لا شك في ذلك مقصود الأصل ماذا هذا هو فاضح جدا ولكن إذا قال لا هذا ابنكم وهذا كذا وهذا كذا ونحن نريد نتشرف بكم ونتشرف بقومكم وتكونوا قريبا بكم كل واحد إنسان يفرع وكل ما فبذلك قال هذا قالوا الكلام الخشن ليس فيها تأثير أما الكلام اللين فيها تأثير تكون الإنسان ظافرا لمطلوبه وتكون الإنسان يعني راشدا في كلامه كما قال تعالى لو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك فبذلك قال العلماء رحمه الله الآن ما في كفار ما في فرق دار أشد من فرعون وما في دائي مثل هارون ومثل موسى عليه السلام فبذلك نحن أولى إذا كان خطاب إذا كان موئدة إذا كان دعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموئزة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموئزة الحسنة فبذلك إنسان إذا تكلم كلاما يعني ما شاء الله يتأثر هنا في مدرسة في واحد يعني أول كان جارنا والحمد لله يصلي الفرائض ولكن يتكاسل مثلا في نوافل وفي أداء النوافل يتكاسل ويتغافل ماذا يصلي فرائض الحمد لله بس أنا أقول قم في وقت الشيخ صلي لا خلاص الحمد لله صلينا فرض نصلي الصبح إن شاء الله بس أنا واحد سافرنا وسكننا في مدرسة طلبة العلم لا يسكنون إلى مدارس لأن مقامهم مدرسة مسجد فبذلك ذهبنا إليه وما شاء الله فلما قمت بقدر توفيق الله تعالى رأيت ما شاء الله قائم يصلي التهجد فتحيته قلت أنا اجتهدت عليه ما شاء الله من شهور وهو لا يصلي الآن كيف ما شاء الله وفي السفر وقائم يصلي التهجد فلما صلينا الصبح الحمد لله صلى الله عليه وسلم قلت الحمد لله إن الله قال الشيخ ماذا أفعل قلت ماذا قال جاء واحد وأنه ترك الباب قليلا فأفقت فقال هل تحتاجون إلى الماء للوضوء فقلت لا خلاص فذهب أنا أنام فذهب قال جاء واحد بعد ذلك بعد شيء وسأل قال السلام عليكم ها عندكم ساعة كم الوقت قلت كذا قلت كم في الأذان الصبح قلت تقريبا باقي نص ساعة ها قال ما شاء الله أنتم صليتم تهجد خلاص ارقدوا ما في قال هو ذهب جاء واحد ثالث ما جاء قلت بدل ما يقبلوني أفضل يتوضا ويصلي ولكن ما قال لي واحد قم فصلي بس واحد يسأل ساعة واحد يسأل موية واحد يسأل واحد يدلني على الحمام واحد يدلني على الماقم ها يمكن أنتم مسافرين أجانب ما عندكم علم في حمامين قريب هل تريد وضوء ها ما شاء الله موسم بارد تحتاج موية حارة في موية حارة هنا فبذلك قال الحمد لله إن الله وفقني وقمت وصليت فبهذا لأن إذا كان كلاما لينا يتأثر في القلوب إذا كان كلام خشن يتنافر منه الطباع فبهذا كما حكى العلماء في بعض كتب التاريخ قالوا جاء وفد من القوم إلى ملك من الملوك فلما قدموا على الملك كان وفد ما شاء الله فيها أشخاص وكان معهم ولد صغير عمره 10 سنين أو أقل أقصر من ذلك فلما سأل الوزير الحاجب للملك من المتكلم منكم يعني الوفد لازم متكلم واحد منهم من المتكلم منكم فهذا الولد قام قال أنا فغضب الحاجب فقال تأخر قدم واحد أكبر من قومك أنت ولد أنت صبي أنت تكلم الملك تأخر فقال لماذا لست صغيرا من هدهد والملك ليس كبير من سليمان عليه السلام قال لست صغير من هدهد. أما الملك أيضا له شان، ولكن لا يكون أفضل من سليمان عليه السلام، أنه ملك وأنه النبي. ففري الملك بكلامه فقال إذا كان مثل هذا الأولاد في القوم خلاص، قال لا أسمع شيء ما يطلبون أن يؤتى لكم، خلاص قال أنتم مستحقون. لما؟ لأن فيكم ما شاء الله مثل هذا الولد. فبذلك قال الآن لا يحتاج إلى سماع، ما يطلبون مني يأتيكم. فبهذا إذا كان كلاما، يعني كلام ذو معنى، كلام في البلاغة، كلام في الفصاحة، كلام في الرفق، كلام في اللين، يتأثر منه القلوب. فبذلك قال تعالى فقولا له قولا لينا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقال العلماء رحمهم الله أيضا لما؟ لأن، فقال بعضهم فيها توجيها آخر، قالوا قال قول اللين تأثير في الدعوة، وقول اللين لما؟ لأن فرعون ربى موسى عليه السلام، حق التربية أيضا على موسى عليه السلام. فبذلك قال تعالى فقولا له قول اللين لما؟ لأنه ولو أنه فرعون ولو أنه كافر، لكن رباك، لأنه رباك، من رب الإنسان له حقوق وله احترام. فبذلك قال فقولا له قولا لينا. وقال بعض العلماء أيضا مثلا إذا كان ملوك عند جئت بكلام يمكن يزداد غيزا وغضبا، أما إذا جئت كلام بعرض يا إذا عملتم هذا وإذا رأيتم إذا تكرمتم برأيكم في هذا الأمر، إذا قلت افعل لا فلا يسمع. فبذلك قال فقولا له قولا لينا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال باب ما جاء في الزيارة للقبور للنساء كما قرأنا قبل ذلك. حدثنا الحسين بن حريص قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي، حبشي اسم موزع، أنه توفي بالحبشي. قالوا هذا قريبا من مكة المكرمة، جبل اسمه جبل، وقال بعضهم 12 ميلا من مكة يسمى حبشي. فبذلك أنه توفي قال فغمل إلى مكة فدفن فيها، أنه توفي هنا وأنه حمل إلى مكة وأنه دفن فيها. قال فلما قدمت عائشة رضي الله تعالى أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت، قدمت عائشة مكة فقالت، يعني منشدة مشيرة إلى ذلك، وكنا كندمان جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. في الحقيقة هذا كان يعني بيت للتميم بن النويرة، تميم بن النويرة أنه رسى مرسية لأخي اسمه مالك وقتل على يد خالد بن الوليد، وهو يرسي له كإنسان لطول الصحبة، لأن كان طول الصحبة 40 سنة كانوا معا، فبذلك صار مثل كندبان أي جزيمة فلا، لأن كانوا جليس وأصحاب. قال مزينا 40 سنة لما تفرقنا كأننا ما جمعنا ولا واحد ساعة. لما؟ لأن ساعة الاجتماع يمر بالسرعة حتى لا يبالي. لما؟ لأن أيام الفرحة أنه يزول فورا، أما أيام المهنة وليلة الواحدة لا يقضي كأنها شهر. فبذلك حتى كما ذهب بعض العلماء جاء يوم القيامة ألف سنة مما تعدون، وجاء في بعض الآية أخرى 50,000 سنة. فقال لما كفار على مراتب مختلفة، كلما اشتد الهم والغم والهول يوم القيامة عليهم كأنها يوم إلى 1,000 سنة، وكأنها يوم إلى 50,000 سنة. لما؟ لأنهم في أنواع من الأذاب، أدخلوا آل فرعون أشد الأذاب. فبذلك قال طول المدة إذا كان الإنسان في المهنة والمشقة، وإذا كان واحد مريض يقول لسه ما انتهت الليل كم ساعة، ساعتين إذا كان. أما إذا كان ما شاء الله رجل أنه في النشاد وأنه ما شاء الله نشيدا وفريا ومسرورا، ما ذا الليل ولا يبالي بها، فبذلك يعني أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كي وكنا كندمان جزيمة حكمة يعني مدة طويلة من الدهر قيل لن يتصدع لن يتفرق فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اتماع هذا لم نبت ليلة معها. فبذلك أنها قالت ثم قالت والله لو حذرتك ما دفنت إلا حيث مت. قال لما الأفضل إنسان يدفن محل ما يموت، لا ينتقل من مكان إلى مكان، لا ينتقل من موضع إلى موضع، لا ينتقل من بلد إلى بلد، إلا ليعذر إذا كان بلد كفار بلد مشركين، أو إذا كان عرض خربة سبقة دفنوه في أرض طيبة جيدة. فبذلك أما بغير عذر فالأفضل إنسان يدفن في موضعه، يدفن في بلده الذي مات فيها. قال لو كنت لدفنتك حيث مت، وأيضا ولو شهدتك يعني شهدتك في الوفاة وفي حالة الموت ما زرتك على قبره. فبذلك قال بعض العلماء كي يعني يجوز زيارة النساء إذا ما زارت لقريبها. وقال بعضهم كي فيها إشارة إلى ذلك كي لأن رسول زوارات كثير الزيارة، أما إذا أحيانا فإلا بعد الله لما جاء عائشة على قبر أخيها. فبذلك قال بعض العلماء فبهذا قال ما شهدتك ما زرتك، يعني شهدتك مرة ما زرتك تكرار مرات مرات مرات مرات أخرى ويكفي مرة واحدة. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى لما لأن كثرة الفتن وكثرة يعني إفشاء الشرك وآدات شركية وآدات جاهلية النهي للنساء وهي الأفضل والأولى، أنهن إذا زرن المقابر لقلة صبرهن وجزئهن وإنهماكهن في الإحداث والبدع، وحتى يعني أنهن يتركن ويلتمسن من القبور ويستمدن من القبور ويستئن بالقبور نعوذ بالله يصلن إلى درجة الشرك. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باب ما جاء في الدفن بالليل. حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو الصباق قال أخبرنا يحيى ابن اليمان المنهال ابن خليفة الحجاج بن أرطاد قال أن عطاء أن حجاج بن أرطاد هذا يعني قال العلماء صدوق لكن كثير الخطأ ومدلس. قال أن عطاء بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسر وأسرج له سراج. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في القبر لإصلاح القبر ولأخذ الميت في القبر ودفنه ففي الليل فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها يعني كثير التأهو والخشية والبقاء تلاء للقرآن كثير التلاوة وكبر عليه أربعا. وفي الباب أن جابر ويزيد الصادق وأخو زيد ثابت أكبر منه. وبذلك أيضا جاء في حديث جابر الذي أخرجه أبو داود رحمة الله عليه قال رأى الناس نارا رأوا النار بالليل قال ماذا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر فإذا يقول ناولوني صاحبكم. يعني مقصود كي الدفن في الليل جائز؟ قال نعم جائز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نزل. فإذا قالوا دفن رسول الله ليلا ودفن أبي بكر ليلا ودفن عمر ليلا ودفن علي فاطمة ليلا. وبذلك مقصود المحدث رحمه الله تعالى مقصود جواز كي هل جائز؟ قال جائز. قال أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث ابن عباس حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال يدخل الميت القبر من قبل القبلة. قال بعض من صلى الله ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل يدخل الميت من قبل القبلة أو يصلى قال بعضهم يعني من جانب الأرض وقال بعضهم لا من جانب الرجل متوجها إلى القبلة. ماذا كلاهما في الحقيقة جائز مقصود بيان أفضل وأولى والله تعالى أعلم وإلبه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم ألطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم ألطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا وأمور أخواننا وأمور أولادنا وأمور أصحابنا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا. واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان. اللهم نور قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك أن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين الأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا رخاء سخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.